لو كان عليك عارفك هتنساني في ثواني، مش حيفضى كتير مكاني من الليلة ده، انا حبقى ماضي وذكرى ليك. لو كان عليك صعب تبكي عينك عليا، مستحيل تحن ليا وانت بعت هوايا ضيعته ايديك. ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش او هموت من غير هواك. طب اقولك ايه ويفيد بايه كل الكلام وحيفرق ايه؟ كان عليك بالنسبة ليك خلصت دوري، وجودي جنبك مش ضروري، هي دي قيمت النهاردة أنا في عينيك. لو كان عليك نسيتني من أول دقيقة، قولي إيه هي الطريقة اللي عايز اكون نسيك؟ ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش او هموت من غير هواك. طب اقولك ايه ويفيد بايه كل الكلام وحيفرق ايه؟ طب اقولك ايه ويفيد بايه كل الكلام وحيفرق ايه؟ لو كان عليك